وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. هذه دقة ملاحظة المؤلف للمناسبات. الآن يقول لا تقتل الصيد لأنك محرم، والمحرم لا يمد يده على الصيد. طيب ماذا نفعل في المؤذيات؟ قال اقتلها. فكأنه بعدما جاء بتحريم الصيد على المحرم، والصيد قتل الحيوان المباح، جاء بالاستثناء في هذا التحريم وقال أما المؤذيات فاقتلها. وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس، خمسة ولا ستة ولا سبعة، المهم الوصف. من الفواسق، الفواسق جمع فاسق، كفوارس جمع فارس. والفاسق في اللغة ما خرج عن طريقه، وسميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج عن طريقها، وقال تضرم على الناس بيوتهم أي تحرقها، ولذا أمر بإطفاء السراج عند النوم، لأنه في السابق كانوا يستضيئون بالمسرجة، وكان يوجد بعض بقاياها هنا في المدينة، وربما بعض الأخوان شاهد قناديل من الزجاج مستديرة مثل الحبحبة مفتوحة من أعلى. هذه كانت مسارج المسجد النبوي، يوضع فيها الزيت ويؤتى بالفتيل ويلقى في طرفه في الزيت والطرف الآخر على حافة المسرجة ويشعل فيه الضوء فيستجر من الزيت كما تفعل الشمعة ويستداء به. فتأتي الفأرة وتريد أن تلعق هذا الزيت، والمسرجة صغيرة وتخاف من النار، فتأتي بذنبها وترفع الفتيل من المسرجة وتلقيها خارجا عنها، والحال أنها فيها النار مشتعلة فتحرق ما سقطت عليه. فهذا فسقها. وسمت العرب كل من خرج عن طريقه السوي فاسق، يقولون فسقت الرطب النواة عن الرطبة. إذا أخذت جمع الرطبة تبغى تأخذ الجمع طلعت معه ليش النواة. وفسقت الحبة عن الرحى، إذا طحنون الحبة بالرحى بعض الحب يكون كثير، تتناثر بعض الحبات وتبتعد عن الرحى ولا تطحن. قالوا فسقت الحبة عن الرحى لأن المفروض عليها تبقى حتى تطحن مع زميلاتها، ففسقت وخرجت. ومنه في الصلاح الشر الفاسق، وهو من خرج عن الصراط السوي إلى بنيات الطريق فيما نهي عنه. خمس فواسق يقتلن في الحل وفي الحرم. إذا كنا يقتلن في الحرام، نحن الآن مع المحرم، فحرمة الحرم لا تمنعها ولا تحرمها، بل يجوز قتلها مع وجود حرمة الحرم. فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع هذه الفواسق من أن يقتلها المحرم. إذن تلك الفواسق يقتلها في الحرم المحرم وغير المحرم، وكذلك خارج الحرم يقتلها المحرم وغير المحرم. ثم جاء في الحديث هذه المسميات، ما هي؟ العقرب. أولا قال العقرب، وهذا لفظ يطلق على المذكر والمؤنث، ويقد الحق التاء العقربة على أيضا المذكر والمؤنث، وهي حشرة ودابة معروفة وهي سامة وهي من المؤذيات، هذه تقتل. وسموا كما يقولون في حماتها، أي الإبرة التي تكون في ذنبها والتي تطعن بها، العقرب. وحتى جاء عنه صلى الله عليه وسلم قاتل الله العقرب، كان يصلي فلدغته عقرب وهو يصلي فامسكها بيده وقال قاتل الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غير مصل. نعم. والحدأة. والحدأة، الحدأة كما يقولون من الجوارح، من جوارح الطير. وهل يلحق بالعقرب بعض الحشرات المؤذية كبعض أنواع العناكب أو نحوها أو الوزغ؟ والحدأة هل يلحق بها نظيرها من الصقور والشاهين والباذي ونحو ذلك؟ نعم. والغراب. الحدأة ليش ماذا تقتل؟ قالوا إنها تخطف اللحم. وقضية نسيت اسمها، كانت جارية وأسلمت، تقول كانت عند قوم في المدينة وكانت جارية مملوكة، فضاع لابنتهم عقدا، قال فاتهموني فيه وفتشوا حتى ما بين رجلي فلم يجدوا شيئا، وهم كذلك، فإذا بالحدأة تأتي نطاق لها، لكن لها حزام وفيه بعض الحلي، وهم يفتشونها فإذا بالحدأة ترمي هذا الحزام من أعلى، لأنه في خرقة حمراء، ظنت الحمار أنه لحم فاختطفته فافتقدوه، قالت ألا إيش كده، ألا إنه من يوم إيش الكفر نجاني، وذكرت القضية عند عائشة رضي الله تعالى عنها، قال ما شأنك، قالت قصتي كذا وكذا وكذا إلى آخره. فالحدأة تخطف صغار الطيور كفراخ الدجاج والحمام، وتخطف اللحم من الأطفال أو من السطوع أو غير ذلك، فهي مؤذية، فهل يلحق بها من جنسها بجامع الإيذاء أو هذا نص لا يتعدى؟ نعم. والغراب. الغراب ينقسم إلى قسمين، غراب الزرع، وبعض الناس قد يسميه أبا قردان وهو أبيض ناصع، وقد يوجد على ظهره وعلى أعلى رأسه نوع من الحمار يشبه الحنة كأنه متحني، وعقراب أسود، وهذا قسمان، أسود كامل غطيس كما يقولون، وأسود أبقع، والأبقع هذا سواد فيه يعني أقل من الثاني، وعلى وسط جناحي بين الجناحين بياض، قالوا هذا أيضا مؤذي يقارب الحدأة في إيذائه. أما الثاني الأبيض فالبلاد الزراعية يسمونه صديق الفلاح، لأنه حينما يسقى الزرع الحشرات التي كامنت في الأرض حينما يأتي الماء تظهر، فهو يسبقها ويلتقطها كأنه مبيد الحشرات. فالغراب هنا خاص بنوع منه وهو المؤذي بخلاف غراب ليش الزرع. نعم. والفأرة. والفأرة، الفأرة سماها صلى الله عليه وسلم فويسقة، وهن خمس فواسق. الفأرة حشرة معروفة وهي محرمة، وكما بين صلى الله عليه وسلم مضارها، فهي كذلك تقتل. وهل يلحق بها من كان من جنسها كبنت آوى وبنت عرس ونحوها، أو يقتصر عليها في ذاتها فقط؟ نعم. والكلب العقور. والكلب، الكلب بعض منهم يجعله اسما لنوع معين من الحيوانات، وبعضهم يجعله اسم جنس لكل حيوان يفترس، حتى جاء في قصة فلان اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وكانوا في سفر ويعلم سمع بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلوا أرضا مسبعة يكثر فيها السباع، قال والله إني لا أخشى على نفسي من دعوة رسول الله، قالوا لا تخف ونحن نحيطك، وعملوا دائرة وناموا وهو في الوسط، فجاء أسد في الليل ونقز في وسط الدائرة واختطفه وذهب به، فقالوا هذا كلب من كلابك. سمى الرسول دعا عليه بكلب، وهذا مصداق الدعوة، إذا الأسد كلب من الكلاب. فقالوا كل ما يعدو بنا به فهو كلب، يشمل الأسد والفهد والنمر وإلى آخره. فهل يحمل عليه على كلمة كلب الكلب العقور، بخلاف الكلب المسالم، الكلب المعلم، الكلب الذي لا يعقر أو لا يعتدي؟ قالوا ما دام لا يعتدي ولا يعقر ليست فيه صفة الإيذاء، بل قد ينتفع به. فبعضهم قال يلحق به الذئب لأنه مؤذي، الثعلب مؤذي، الأسد إلى آخره. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه، هناك من يزيد في هذا الباب الحية لأنها مؤذية، وجاء الخبر في شأنها وهم في منى جالسين، فإذا حية خرجت عليه أرادوا قتلها فهربت وفاتتهم، فقال صلى الله عليه وسلم كفاكم الله شرها، أو كفيت شركم وكفيتم شرها. أرادوا قتلها فلم يمنعهم. وهناك بعض آثار الله أعلم بصحتها، من رأى الحية ولم يقتلها فبرأت منه كذا وكذا، الحث على قتل الحيات، ولكن يستثنى من ذلك لأنه يقول اقتلنا في الحل والحرم. يجب التنبيه على ما يستثنى من نوع من الحيات وفي المدينة خاصة، وذلك أنه في غزوة الخندق استأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بيته بالمدينة، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له وقال خذ عليك سلاحك إني أخشى عليك بني قريظة. فذهب، فلما وصل إلى بيته وجد زوجه بين عضدي الباب، واقفع الباب ومشرع، هم بأخذ رمحي ليطعنها. كيف تقف بهذه الحالة؟ لأن هذا بعد الحجاب، الحجاب في السنة الثانية وهذه في الرابعة أو الخامسة. قال تعجل، لا تعجل، رد عليك رمحك وادخل إلى بيتك وانظر فراشك. فدخل فإذا حية، قيل متمددة على طول الفراش، وقيل ملتوية على وسطه، فاخترطها برمحه، ثم أخذ الرمح وركزه في عرصة البيت. يقول فانتفضت الحية وسقط هو ميتا. تقول والله لا زوج لا أدري أيهما كان أسرع موتا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنها من الجن وقد انتصر إليها قومها، لأنه لم يسم الله حينما طعنه. إذا رأيتم شيئا من هذه الجنان، يعني الحيات أو هذه الحيات، في بيوتكم فلا تعاجلوها أو فلا تقتلوها حتى تؤاذنوها ثلاثة. ثلاثة في مظهر واحد، اذهبي عنا اذهبي عنا اذهبي عنا، أو حينما تظهر مرة وثانية وثالثة. قالوا لا، الثلاث مرات في أول رؤيتها، لأن ما ندري بعد هذا ماذا يحدث، فإن ذهبت فاتركها، وإن لم تذهب فاقتلها. واستثني من ذلك نوعين، الصفراء أو يقولون الرقطاء التي على عينيها نقطتين صفراوين، كلتان تكونان على عيني الكلب الأسود، والبتراء القصيرة، لأن البتراء إذا نظرت إلى الحامل أسقطت حملها، وهذه كذلك ذات الطفيتين كما يقال، سمها سمساعة في لحظة لا يعطي فرصة علاجه أو تداركه. فأمر صلى الله عليه وسلم باستئذان الحية البيضاء، ولم يأذن في استئذان الرقطاء ولا البتراء. إذن خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكروا الحية تكون سادسة، فيستثنى من ذلك في المدينة خاصة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن المدينة ليهاجر إليها مسلمو الجن كما تهاجرون أنتم إليها. وهكذا في هذا البيان نرجع ماذا نستفيد من قتلهن في الحل والحرم. نقول إن المسلم مهما كان في إسلامه، في ديانته، في ورعه، في زهده، في طيبته، إنما يكون سلما لمن سالم وحربا لمن حارب. فهو محرم لله يقول لبيك، وهو يكف يده عن الأذى عن الصيد الحلال، وهو ماش في طاعة الله وخرج لعبادة الله، لكن إذا واجهه من يؤذي هل يستسلم إليه؟ لا والله، إنه يقتل ويقاتل. فإذا ما اعتدي عليه فهكذا المسلمون يجب أن يكونوا يتعلمون من هذا التحليل والتحريم، أن يكونوا مع كل موقف ما يناسبه. إذا جاء واعتدى عليهم قوم لا يقولون نحن مسلمون ونحن نعطف عليه ولا نؤذي ولا نعتدي، لا، ليست هذه صفات الكمال في الرجال، بل كما قيل: نسالم من سالمنا ونعادي من عادانا، وهذا هو الواجب على المسلم، وهذا ما يعطيه هذا الموقف من إباحة قتل الفواسق والمؤذيات. لو كان محرما، لو كان في الحرم، لأن الإحرام أو حرمة الحرام لا تعيد المؤذين، ثم يأتي هناك البحث الآخر فيما يتعلق بالاعتداء في مكة، وسيأتي في حديث حرمة مكة وأن الله حرمها وأباحها لرسوله، وهل يستثنى من ذلك شيء أم لا؟ وبالله تعالى التوفيق.